بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والتاسع فيه مسائل. التاسعة أن نفي هذا من معنى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. أصغر وأكبر ولا فيه أكبر وأصغر؟ فيه أصغر وأكبر. كلكم تقديم الأصغر على الأكبر. فيه أصغر وأكبر. أي طيب، أنا عندي فيه أكبر وأصغر وكذا. طيب مين مشكلة؟ الواو لا تقتضي الترتيب، وذلك إذا لو قدر أن مثلا يختلف، يعني أن الشركة كذا وكذا والحكم يختلف، يعني أحدهما أسبق من الآخر، فالتعديل في مثل هذا أن تضع فوق كل واحدة ميم ميم، يعني مثل الآن مثلا أن الشركة فيه أصغر وأكبر، وصواب النسخة أكبر وأصغر، تضع فوق أكبر ميم، تضع فوق أصغر ميم، ومعناها مقدم مؤخر، مقدم مؤخر. هذه الصلاحات يعني أيضا يجب أن تعرفوها، لسيما من يقرأ مثلا في بعض المخطوطات أو بعض الكتب سيجد، تجد مثلا أحيانا عبارات ميم ميم. ما معنى ميم ميم؟ نقول مقدم مؤخر. النسخة إذا كان نسخة يشير إليها بحرف خاء، يعني قليل النون قليل حرف خاء. إذا كان تصحيح مثلا في الكلام أن الشركة فيه أكبر وأصغر، ثم جاء مثلا قال الثانية عشرة العاشرة وسقط لأنهم لم يرتدوا بهذا، فجد أنهم يلحقونها يضعون يعني كسهم، بس ما يعرفوا سهم، يضعون كذا ثم يضاق لأنهم لم يرتدوا بهذا ويكتب صح، لئلا يظن أنها حاشية أو تعليق. يقيل صح يعني أنها من الأصل، من الأصل. واضح يا أحمد؟ طيب، فالنسخة خاء، والتقديم والتأخير ميم ميم، والتصحيح صح، يكتبون صح، وتجد صح أيضا الحاء نص، ما يكتبون صح. نعم، لأن أحيانا بعض العلماء يكتب يقوم بهامش النسخة كتابات، كتابة، هل هذه الكتابة تعليق أو حاشية؟ بعضه قد يكون تصحيح للكتاب، يعني سقط ألحق. ما الذي يدريك أن هذا سقط أو أنه حاشية؟ الذي يدريك هو عبارة صح، عبارة صح. نعم، وأيضا في إذا انتهى الكلام يكتب ألف هاء، يعني انتهى، لأنه أحيانا ينقل كلام ثم يقول كلاما من عنده، ينقل بقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذا وكذا وكذا، وهذا القول هو الصح، يظن أن هذا تاب أنه تبع لكلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلينتبه لمثل هذا، لأنه أحيانا تجد يعني بعض الكتب المطبوعة قديما، حتى الطبعات القديمة جدا تجد فيها مثل هذا، تجد أن فيها إلحاق أو فيها نسخ. شوف الآن صحيح البخاري في نسخة فيها نسخ على الهامش، مكتوب خاء كذا أو نون كذا، نون كذا. طيب، بقينا مسألة بس يعني ما ودي لكنها مناسبة، ما حكم التحشي على الكتب؟ التحشي على الكتب، أو ما ودينا نخرج عن العقيدة، ها؟ فائدة. طيب، ما حكم التحشي على الكتب؟ نقول الكتاب إما أن يكون مملوكا للإنسان أو غير مملوك بأن يكون عارية، فإن كان مملوكا له فالأمر واضح، وإن لم يكن مملوكا له فلا يجوز التحشية، لا يجوز. ولهذا نص ابن حجر رحمه الله لما سئل عن التحشي على الكتب قال إنه لا يجوز. لماذا؟ أولا لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يعن له شيء يعلق، وثانيا أنه حتى لو كان ما وجده خطأ وصحيحا فقد يكون خطه رديئا, يكون خط ليس رديء, فتجد أنه يريد أن يصحح آية, هذه الآية خطأ والصواب كما في المصحف كذا وكذا, وما يحتاج كل هذا. أي اللهم إلا إذا كان المحشي من يعني يفرح الناس أو يفرح مالك الكتاب بتحشيته وتعليقه, كما لو أعار الكتاب إلى عالم من العلماء وهمش عليه أو كتب عليه, فكل إنسان يفرح بهذا. أنت عارت عالم يوم جيت ولا أثر كتب, قد كتب بعض التعليقات أو صحح بعض العبارات, تجد أنك تحتفظ بهذا الكتاب. أما أن يفتح المجال لهذا فمشكلة, لأنه يعني قد يعلق أيضا, يكتب حواشي خطأ أو يفهم المسألة على غير وجهها ويقول هذا خطأ وهذا مخالف وهو لم يفهم, لم يفهم. أو أيضا يعبر بعبارات غير علمية, قد يكون هذا الرجل يعني من المحبين للعلم وليس من العلم. وأنا رأيت يعني كتابا أظنه الروض أو حاشية منتهى الإرادات مخطوط وعليه حاشية واحد من, مع أن في حواشي للشيخ عبد الله بابطين وغيره, لكن واحد من العوام صار يحشي فيكتب, يقول وحرم كذا, يكتب والصحيح مي خالف والصحيح مي خالف, يعني يجوز ها الصحيح مي خالف. ولما في في في في كتاب القضاء أو استعدى عليها رجل بالشرط, استعد عليها رجل فأسقطت جنينا ضمنه, قال أو استعد عليها رجل بالشرط, ما يعرف الشرط, كتب حاشي قال وهم رجاجيل الأمير. هذه موجودة, يمكن نسخة له, الله أعلم, ما ندري, يمكن نسخة له. المهم أنا قصدي يعني مثل الحاشي هذه ما يستفيد منها طالب العلم, وصحيح ما تضمنته هذه الحواشي من معنى صحيح لكن لا يليق بالإنسان هذا. ولهذا أيضا ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى, وهي أنه ينبغي لطالب العلم في أسلوب حديثه العلمي أن يحترم العلم ويحترم اللسان العلمي والكلام العلمي, لأن من الناس من يترفع بأسلوبه بحيث يتكلم بكلام أو أسلوب لا يفهمه إلا خاصة طلبة العلم حتى أمام الناس بمصطلحات وتقعر في الألفاظ, ومن الناس من يتنزل في ألفاظ العلمية حتى كأنه يتحدث مع إيش, مع أعراب أو مع عوام, وهذا أيضا لا ينبغي, لا هذا ولا هذا. فليكن كلامك بكلام علمي رصين مفهوم بحيث لا ترتقي بالعبارة إلى أن يعني تكون مجهولة أو غامضة على طلبة العلم ولا يعرفها إلا كبار العلماء, ولا أيضا تنزل بالكلام والمستوى إلى إيش, إلى مستوى عامة الناس. نعم لو كنت تتحدث في مجلس خاص أمام عامة فانزل إلى مستواهم, أما أن تتكلم في محاضرة أو في وسائل إعلام بكلام عامي في الواقع لا يليق, من احترام العلم واحترام لغة العلم إيش, أن يتحدث بلغة العلم. نعم كمل. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر, فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله التاسعة أن نفي هذا, والضمير في قوله هذا يعود إلى أو يعود على التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها, أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله, وذلك أن هذه الكلمة لا إله إلا الله تنفي استحقاق الألوهية لغير الله عز وجل. فهكذا يقال في طلب البركة إنه لا يكون إلا من الله عز وجل. يقول العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده، فحلف عليه الصلاة والسلام على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. وهذا يدل على أن اليمين أو الحلف لا يستعمله الإنسان إلا إذا كان فيه مصلحة أو حاجة، ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، بل قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم حفظ اليمين ألا تكثر من الحلف بالله، وإن حلفت فلا تحنث، وإن حنثت فكفر. يقول الحاجة عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. وسبق لنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، قلنا الشرك نوعان، شرك أكبر وهو أن يجعل لله عز وجل ندا يدعوه ويخافه ويرجوه ويحبه كما يدعو الله ويرجو الله ويحب الله، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، شنو أصغر؟ وهو كل قول أو فعل يتوسل به أو يتوصل به إلى الشرك، هكذا عرفه بعضهم ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن الشرك الأصغر كل قول أو فعل يوصل إلى الشرك. فكل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك من قول أو فعل وكان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو أصغر. وقيل إن الشرك الأصغر ما أتى في النصوص أنه شرك ولكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهذا تعريف النووي رحمه الله، يقول كل ما أتى في النصوص بتسميته شركا ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وقوله رحمه الله أن الشرك فيه أكبر وأصغر، والفرق بينهما ظاهر، ومن أعظم الفروق أن الشرك الأكبر مخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لقوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا في هذه المسألة يقول أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، وذلك أنهم لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لأجل أن للعبادة، وإنما طلبوا ذلك للتبرك، فدل ذلك على أن هذا الطلب إيش؟ شرك أصغر. وهذه المسألة أعني طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. اختلف العلماء رحمهم الله هل طلبهم هذا من الشرك الأكبر أو هو من الشرك الأصغر، يعني قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا الطلب أو هذا السؤال هل هو شرك أكبر أو هو شرك أصغر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال إن طلبهم من باب الشرك الأصغر، إن طلب الصحابة هذا من باب الشرك الأصغر. لماذا؟ قالوا لأنهم إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهة المشركين في تعليق أسلحتهم على شجرة يتخذونها، إن هم إنما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مشابهة المشركين، لأن لما رأوا أن لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومشابهة الكفار والمشركين منهي عنها، ولهذا غلظ عليهم، ومع ذلك لا يكون شركا أكبر. فهمتم حجتهم؟ يقول إنما الصحابة اجعل لنا ذات أنواط يقول طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مشابهة المشركين، ومجرد مشابهة المشركين ليست شركا أكبر وإنما هي شرك أصغر لأنه نهي عنه وغلظ فيه. وهذا القول هو ظاهر كلام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما اختاره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد، أن طلب الصحابة شرك أصغر، أن هذا الطلب هو شرك أصغر، فلذلك لم يرتدوا بذلك، ولهذا قال لأنهم لم يرتدوا بذلك، وهذا واضح. والقول الثاني أن طلبهم من باب الشرك الأكبر، أن هذا الطلب بالواقع هو شرك أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كطلب بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأقسم على ذلك، وأقسم على ذلك. ومعلوم أن هذا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنه شرك، ولكنهم لم يكفروا بذلك، لم يكفروا بذلك لأنهم حدثاء عهد بكفر. فعندنا الآن قولان، وهذا القول الأخير هو اختيار ابن القيم رحمه الله، واختيار أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، في كتابه كشف الشبهات، وكذلك اختاره من أئمة الدعوة الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله، على أن هذا الطلب، وكذلك أيضا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ بن باز رحمه الله يرون أن هذا الطلب من الشرك الأكبر، ولكنهم لم يرتدوا ولم يكفروا بذلك لأنهم حدثاء عهد بكفر. إذن نقول الصحابة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتدوا بذلك. لماذا لم يرتدوا؟ منهم من جعل مأخذ المسألة أو سبب ذلك أنه شرك أصغر، وضع المؤلف يقول لأنهم لم يرتدوا بهذا. ما سبب عدم ردتهم؟ قيل إن سبب ذلك أنه شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. وقيل إنهم لم يرتدوا بذلك مع كونه شركا أكبر لأنهم حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر. إيه نعم، لم يفعل، لكن الطلب قصد، يقصد الطلب، لو فعلوا شيء آخر. طيب يقول الثانية عشرة قولهم، ها والله ظاهر كلام الشيخ هنا أقرب إلى الصواب، أنه نوع من الشرك، يعني طلب المشابهة، المشابهة. والشيخ رحمه الله له قولان، قول أنه شرك أصغر وهو صريح كلامه هنا كالصريح هنا، وقول إنه شرك أكبر وهو ما ذكره في كتابه كشف الشبهات. يقول الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني أن غير هؤلاء السائلين أو الطالبين ممن تقدم إسلامه لا يجهل ذلك. فهمتم؟ أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني غير الطالبين والسائلين النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهل ذلك، لأن هؤلاء الطالبين عللوا بأنهم حدثاء عهد بكفر، فحدثاء فقدماء الإسلام لا يجهلون ذلك. وفي قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر لكل قول أو فعل صدر منه يخشى أن يساء الظن به، يخشى أن يساء الظن به. فكل قول أو فعل صدر من الإنسان ولكن يخشى أن يسيء الناس الظن به، فإنه ينبغي أن يقدم اعتذاره على هذا القول أو هذا الفعل. ولا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين من الأنصار في قصة صفية، على رسلك وما إنها صفية. يقول الثالثة عشرة التكبير عند التعجب، وفي بعض الروايات التسبيح، يقول خلافا لمن كرهه، يعني قد يكره أن يكبر عند التعجب، ولكن هذا القول لا وجه له، لأنه ما دام أنه ثابت في السنة فلا وجه له. وقلنا أيضا عند التعجب التكبير وكذلك التسبيح. يقول الرابعة عشرة سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، وهي وسائل الشيء وطرقه المؤدية إليه. الذرائع جمع ذريعة، وهي وسائل الشيء وطرقه المؤدية إليه. فالعمل قد يكون جائزا، لكن إذا كان يتوصل به إلى شرك أو إلى أمر محرم فإنه يمنع. فالشيء قد يكون جائزا، لكن إذا كان يتوصل به إلى أمر محرم أو إلى شرك بالله عز وجل فإنه يمنع سدا للذريعة. فمثلا الصلاة جائزة بل واجبة، لكن الصلاة عند القبر نهى الشارع عنها، لا تصلوا إلى القبور، وذلك لأن الصلاة عند القبر لأن الصلاة عند القبر ذريعة إلى أن يدعى صاحب القبر، فمنع ذلك وحرم. كذلك أيضا سب آلهة المشركين نهي عنه، لأنه ذريعة إلى سب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذه ما يعرف في قاعدة سد الذرائع. لكن هنا مسألة، وهي ما الفرق بين الوسيلة والذريعة؟ كثير من العلماء والكتاب في بحوثهم وفي كتاباتهم يتساهلون في إطلاق الوسيلة على الذريعة والذريعة على الوسيلة، ولكن بينهما فرق. فالوسيلة الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، هذا الوسيلة، ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، يعني قريبا من اليقين. وأما الذريعة فهي ما يوصل إلى الغاية ظنا وليس قطعا أو ظنا راجحا، يعني يمكن. هذا هو الفرق بين الذريعة وبين الوسيلة، أن الوسيلة توصل إلى الغاية والمقصود إما يقينا أو ظنا راجحا قريبا من اليقين، وأما الذريعة فهي ما يوصل إلى الغاية والمقصود ظنا احتمال وليس قطعا أو ظنا راجحا. فمثلا مصاحبة رجل السوء، الإنسان إذا صاحب رجل السوء صار يمشي معه، هذا ذريعة إلى الفساد، ذريعة إلى الفساد. ومصادقته ومودته ومحبته وسيلة. لماذا؟ لأن المحبة والمودة تجعل الإنسان يقتدي بمحبوبه. فالمصاحبة ذريعة، والمصادقة والمودة وسيلة. فهمت ولا لا؟ يعني كون الإنسان يمشي مع إنسان سيء، رجل سوء، يمشي فقط معه، هذا ذريعة إلى الفساد، ذريعة إلى الفساد. لكن كونه يتخذه صديقا وحبيبا ويواده هذا وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الفساد. وذلك لأن الإنسان إذا أحب شخصا وود شخصا تجد أنه يتأثر به ويقتدي به. فالمصاحبة، مجرد المصاحبة ذريعة، والمصادقة والمجالسة والموادة وسيلة. هذا هو الفرق بين الذريعة والوسيلة. يقول 15، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. والجاهلية كل ما خالف الحق والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في القديم أم في الحديث. فكل من خالف الحق وخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى والنور فهو جاهلية، سواء كان ذلك في القديم أو في الحديث. فحتى في الحديث في الوقت الحاضر فيه جاهلية، الذي يخالف القرآن والسنة ويرى أن الحق في غير القرآن والسنة هذا من أهل الجاهلية، من أهل الجاهلية. ففهمتم؟ طيب، يقول النهي عن تشبه بأهل الجاهلية، والدليل على النهي عن تشبه بأهل الجاهلية قوله قلتم كما قال بنو إسرائيل. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالكفار عموما، ففي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، ومن تشبه بالكافرين فهو من الكافرين، ومن تشبه بالمشركين فهو من المشركين، ومن تشبه بالفاسقين فهو من الفاسقين، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك يجب الحذر من مشابهة الكفار، وأعظم أمر يتعلق بمشابهة الكفار مشابهتهم فيما يتعلق بالعبادات، مشابهتهم فيما يتعلق بعباداتهم، هذا خطر عظيم، لأن كونك تشابههم فيما يتعلق بعباداتهم هذا يتضمن إيش؟ الإقرار والرضا بدينهم، وأنه دين حق، فلولا أنه دين حق وأنه مقبول لما تشبهت بهم واقتديت بهم، وهذا أمر خطير. يعني يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام أنه دين باطل. ولذلك تأمل يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي إيش؟ التحريم، أقل شيء، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. والتشبه يعني كما مر بنا قد يكون تشبه في العبادات، من التشبه بالعبادات التشبه بهم في أعيادهم، التشبه قد يكون في اللباس، التشبه قد يكون في الكلام، التشبه قد يكون في إلقاء التحية، فأنواع منوعة. لكن هنا مسألة أيضا لا تشتبه، ما ضابط يعني التشبه؟ نقول التشبه أن يفعل ما هو من خصائص الكفار، هذا التشبه، التشبه أن يفعل فعلا هو من خصائص الكفار. فأما إذا كان الشيء ليس من خصائصهم بأن شاع وانتشر بين المسلمين فلا يعد فعله تشبها، فليس كل ما فعله الكفار يكون تشبه، الشيء الذي من خصائصهم فعله حرام. فمثلا لو أن إنسانا مثلا الآن يعني اللبس الإفرنجي أول ما ظهر هو من خصائص الكفار، لكن الآن انتشر وشاع بين المسلمين فلا يقال لمن لبس هذا إنك تلبس لباس كفار، لأنه لم يعد من خصائص الكفار. لكن في وقتنا الحاضر الذي من خصائص الكفار لو أن إنسانا لبس الطاقية الصغيرة التي توضع على الرأس، هذه من خصائص من؟ اليهود. يعني كل من شاهد الشخص يقول هذا يهودي، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، الضابط في مشابهة بهم أنك إذا أن الشخص إذا رأيت قلت هذا يهودي، هذا نصراني، هذا كذا، هذا كذا. أما الشيء الذي شاع وانتشر بين المسلمين بحيث لم يعد من خصائص الكفار فلا يعد فعله تشبها بهم وإن كان أصله من الكفار، فينتبه لهذا. نعم. ابعد رحمة الله. السنة أن تجعل المقام بينك وبين البيت لو أنت في آخر المسجد. إيش العذر؟ أستاذ سليمان، إحنا ذكرنا العذر بالجهل. نذكره بالتفصيل. طيب إن شاء الله الدرس القادم. إحنا ماشيين في الكتاب. يزعل سليمان. لكن العبرة لا أقول ما مشينا في التوحيد، لكن العبرة بالكمية، بالكيفية لا بالكمية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل إنسان مثلا يعني يدرس مثلا أبواب من الكتاب ويضبطها وقواعد أهم شيء، لأن يعني كونك يعني تقرأ الكتاب وتحفظ قواعد وضوابط وأصول خير لك من المشي اللي ليس المقصود أنك لا يكون هم أحدكم آخر السورة.